terus lagi. Mungkin apa tamu? Ya, pengajian. Pengajian. Pengajian itu satu buku itu. Apa? Tidak dapat. Tadi kita putus ni. Batas itu. Satu saja. Kalau namanya berapa jam berada sini ini? Insyaallah ni. Jam itu jam. Jam walau bangun. Jam jam walau. Iya. Seinggi. Insyaallah ini juga. Jadi pun berjalan berapa? Dua bulan. Kau tu berjalan masih. Iya. Kalau betul macam ni ya. إن في ذلك لآيات لقوم

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى فرعون وهامان إلى لا دعوة أن ما تدعوني إليه ليس له تمرة في الحق ليس له تمرة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن للمسرفين أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وفرط أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فرفع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يوقدون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاجون في النار فنقول ضعفاء للذين فقبلوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله حكم بين العباد إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم ينفع الظالمين ولا وصوركم فأحسن

Thank you. Thank you. Allah.